الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس 11، هذا هو المجلس 11 من مجالس القراءة والتعليق على تفسير الجلالين. كنا قد وقفنا على تفسير سورة الأنبياء. وقبل البدء هناك عدة تنبيهات. التنبيه الأول: في بداية الآية 36 من سورة مريم، في بداية الآية 36 من سورة مريم في التفسير 36، شفتوها؟ مكتوب أن الله، الواو، نسوا يحطون الواو، حطوا الواو قبل الآية، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. خلاص، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: في سورة طه بعدها بثلاث صفحات، الآية 11، الآية 11، قال: فلما تاها نودي يا موسى، نودي، والمنادي هو الله قطعا، لقوله جل وعلا: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن. المصنف الجلال المحلي قال: إني بكسر الهمزة بتأويل نودية بقيلة، بتأويل نودية بقيلة وبفتحها بتقدير الباء. على كل حال، بالنسبة للنداء، النداء قول لكنه أخص من القول. فلما أثبت أهل السنة والجماعة الكلام لله عز وجل، يقولون إن كلامه يوصف بأنه قول، وأنه حديث، وأنه جل وعلا ينادي، وأنه سبحانه وتعالى يناجي. فإذا قال قائل: لماذا كسر همزة إن؟ لأن النداء بمعنى القول، هذا معناه. ولماذا فتحت همزة إن؟ بتقدير الباء، فلما أتاها نودي يا موسى بأني، هذه مقدرة. فأحببت أن ننبه على هذا قبل أن نبدأ قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي من سورة الأنبياء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء: مكية، وهي 111 أو 12 آية نزلت بعد سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب أي قرب للناس أهل مكة منكر البعث حسابهم يوم القيامة، وهم في غفلة عنه معرضون عن التأهب له بالإيمان. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث شيئا فشيئا، أي لفظ قرآن، إلا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون لاهية غافل. لفظ قرآن، لفظ القرآن هو كلام الله. وأما القول أن لفظ القرآن محدث وأن الكلام كلام نفسي ليس بمحدث، هذا تأويل عند الأشاعرة. وأهل السنة والجماعة يقولون إن لفظ القرآن محدث بمعنى جديد، وليس محدث بمعنى مخلوق عياذا بالله. جديد نزوله، جديد تكلم الله به. وأهل السنة يثبتون الصفات الفعلية، فيقولون: الله تكلم مع موسى في وقت معين، وتكلم مع آدم في وقت معين، وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وأنزل آيات في وقت معين. هذا معنى محدث، يعني شيء جديد. فالقرآن لفظه ومعناه كلام الله عز وجل. نعم. لاهية أي غافلة قلوبهم عن معناه، وأسر النجوى أي الكلام الذين ظلموا بدل من واو أسر النجوى: هل هذا أي محمد إلا بشر مثلكم، فما يأتي به سحر، أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر. قال لهم ربي يعلم القول كائنا في السماء والأرض وهو السميع لما أسروه العليم به. بل للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة قالوا: فيما أتى به من القرآن هو أضغاث أحلام أخلاق رآها في النوم.

بل تأتيهم القيامة بغتة فتبهتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فحاق أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب فكذا يحيق بمن استهزأ بك. قل لهم من يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه نزل بكم إلى أحد يفعل ذلك المخاطرون يخافون عذاب الله لإنكارهم له بل هم عن ذكر ربهم أي القرآن معرضون لا يتذكرون فيه. أم فيها معنى الهمزة الإنكار أي ألهم آلهة تمنعهم مما يسوءهم من دوننا أي ألهم من يمنعهم من غيرنا لا يستطيعون أي الآلهة نصر أنفسهم فلا ينصرونهم ولا هم الكفار منا من عذابنا يصحبون يجارون. يقال صحب صحبك الله يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك. بل متعنا هؤلاء وآباءهم بما أنعمنا عليهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصد أرضهم ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي أفهم الغالبون. لا بل النبي وأصحابه قل لهم إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي ولا يسمع الصم الدعاء إلا بتحقيق همزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ما ينذرون أي هم لتركهم العمل بما سمعوا من الإنذار كالصم. هنا في قوله فلا يرون أن نأتي الأرض نقصد أرضهم هذا تأويل بما يكون سابقا على الفعل لأن القصد سابق على الفعل ونأتي فعل من أفعال الرب تبارك وتعالى الله أعلم بكيفيته فتثبت على الظاهر. ولئن مستهم نفحة وقعة خفيفة من عذاب ربك ليقولن يا للتنبيه وإلى هلاكنا إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكريم محمد. ونضع الموازين القسط ذوات العدل يوم القيامة أي فيه فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة وإن كان العمل مثقال زينة حبة من خردل أتينا بها أي بعزونها وكفى بنا حاسبين محسنين في كل شيء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وضياء بها وذكرا عظة بها للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب عن الناس بالخلاء عنهم وهم من الساعة أهوالها مشفقون أي خائفون. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون استفهام فيه التوبيخ. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وهداه قبل بلوغه وكنا به عالمين أي بأنه أهل لذلك إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الأصنام التي أنتم لها عاكفون أي على عبادتها مقيمون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتها في ضلال مبين أي بين. قالوا أجئتنا بالحق في قولك هذا أم أنت من اللاعبين فيه. قال بل ربكم مستحق لعبادة رب مالك السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سبق وأنا على ذلكم الذي قلته من الشاهدين به. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم جذادا بضم الجيم وكسرها فتاة بفأس فتاة بفأس إلا كبيرا لهم علق الفأس في عنقه لعلهم إليه أي الكبير يرجعون فيرون ما فعل بغيره. قالوا بعد رجوعهم ويتم ما فعل من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فيه. قالوا أي بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس ظاهرا لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل. قالوا له بعد إتيانه أأنت بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال ساكتا عن فعله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم عن فاعله إن كانوا ينطقون. فيه تقديم جواب الشرط وفيما قبله تعليل لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلها فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر فقالوا أنفسهم إنكم أنتم الظالمون أي بعبادتكم ما لا ينطق. ثم نكسوا من الله على رؤوسهم أي ردوا إلى كفرهم وقالوا والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي فكيف تأمرنا بسؤالهم. هنا ردوا إلى كفرهم لأن إبراهيم عليه السلام احتج عليهم بما ألجمهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا ليس كذب كما يظن بعض الناس، لأن إبراهيم عليه السلام يقول اسألوهم إن كانوا ينطقون، لأن لو كانت آلهة ستنطق، وهم يعلمون أنها لا تنطق، إن كانت لا تنطق فكيف تكسر؟ إذن لا تكسر، فكونها عاجزة عن الكلام دل على أنها أعجز من أن تكسر، وهذا وهذا يؤدي النتيجة إلى أنها لا تكون آلهة. لهذا ما في الكلام ليس فيه كذب، لأنه قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مثل إنسان يجي يقول لك والله التليفون هذا شغال، تقول له أتحداك شغله يا الله، هذا معنى ما في شيء شغله. يجي إنسان يقول لك والله السيارة هذه تمشي بدون سائق، تقول يلا أتحداك مشيها بدون سائق، هذا معنى الكلام، فما في أي كذب. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانوا علقها بكلمة إن، وهم يعلمون أنها لا تنطق، إذن لا تسأل. نعم. قال أفتعبدون من دون الله عبد له ما لا ينفعكم شيئا برزق غيره ولا يضركم شيئا إذا لم تعبدوه. أف بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أينتنا وقبحا لكم ولما تعبدون من تبا تبا وقبحا. أف أو إف بكسر الفاء وفتح، وحكي الضم أف بكسر الفاء أف وأف، وحكي أيضا فيه كسر الهمزة لكن لم يقرأ به. نعم. أي تبا وقبحا لكم ولما تعملون من دون الله غيره، فلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها، وإنما يستحقها الله تعالى. قالوا حرقوها إبراهيم وانصروا آلهتكم أي بتحريقه إن كنتم فاعلين نصرتها، فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميعه وأوثقوا إبراهيم وجعلوه بمنجنيق ورموه في النار. وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرق منه غير وثاقه وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتها، وبقوله وسلاما سلم من الموت ببردها، ورادوا به كذن وهو التحريق، فجعلناهم الأخسرين في مرادهم ونجيناهم. حصل هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرات، ومن ذلك أن نارا خرجت من أرض الحجاز وصعدت في السماء، الله أعلم كم كان صعودها في السماء، حتى أضاءت النار خرجت في المدينة، أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة من بلاد الشام ليلا، تأمل ارتفاع هذه النار. ومع ذلك يقول أبو شام المقدسي الذي حكى هذه الواقعة، قال وإن أهل المدينة مستعصمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاب فساقهم وخرجوا من المظالم وهم لا يحسون بحرها مع كونهم قربها. شيء عجب سبحان الله، النار التي خرجت عن المدينة مسافة 3 كيلومترات فقط، والنار صعدت في السماء وأهل المدينة لا يحسون بحرها. نعم. وأرادوا به كيدنا والتحريق، فجعلناه نخسرين في مرادهم، ونجيناه ولوطا ابن أخيه هاران من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بكثرة الأنهار والأشجار، وهي الشام. نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم، وهبنا له إلى إبراهيم وكان سهل ولدا كما ذكر في الصفات إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على المسؤول، أو هو الولد الولد، وكلا أي هو ولداه جعلنا صالحين أنبياء، وجعلناهما أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية يا يقتدى بهم في الخير يهدون الناس بأمرنا إلى ديننا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم، وحذفها إقامة تخفيف، وكانوا لنا عابدين. يعني أقاموا يقيم إقامة، المصدر فيه التاء، أقام يقيم إقامة، وحذف التاء كما قال لأجل التخفيف، ما قال وإقامة الصلاة، قال وإقام الصلاة. نعم. ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل أهلها الأعمال الخبائث من اللواط والرمي والبندق واللعب بالطيور وغير ذلك إنهم كانوا قوم سوء مصدر ساءه نقيض سره فاسقين وأدخلناه في رحمتنا بأن نجيناه من قومه إنه من الصالحين واذكر نوحا وما بعده بدل منه إذ نادى دعا على قومه بقوله رب لا تذر إلى آخره من قبل أي قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له فنجيناه وأهله الذين في سبيلته من الكرب العظيم إلى الغرق وتكذيب قومه له ونصرناه ونعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على نساءته ألا يصلوا إليه بسوء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين واذكر داود وسليمان لا قصتهما ويبدل منه إذ يحكمان في الحرث هو زرع أو كرم إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليا بلا راع بأن فلتت وكنا لحكمهم شاهدين في استعمال ضمير الجمع الاثنين قال داود لصاحب الحرث رقاب الغنم وقال سليمان انتفع درها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه ففهمناها أي الحكومة سليمان وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى سليمان وقيل بوحي والثاني ناسخ للأول وكلا منهما آتينا حكما نبوة وعلما بأمور الدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كذلك سخر التسبيح معه لأمره به إذا وجد فترة لينشط له وكنا فاعلين تسخير تسبيحهما معه وإن كان عجبا عندكم أي مجاوبته للسيد داود وعلمناه صنعة لبوس ويدرع لأنها تلبس وهو أول من صنعها وكان قبلها صفائح لكم في جملة الناس لنحصنكم بالنون لله وبالتحتانية لداود وبالفوقانية للبوس من بأسكم حربكم من معدائكم فهل أنتم يا أهل مكة شاكرون نعمي بتصديق الرسول أي اشكروني بذلك وسخرنا لسليمان الريح عاصمة وفي آية أخرى رخاء أي شديدة الهبوب وخفيفته بحسب إرادته تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها وهي الشام وكنا بكل شيء عالمين من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه ففعله تعالى على مقتضى علمه وسخرنا من الشياطين من ينصون له يدخلون في البحر فيخرجون منه جواهر لسليمان ويعملون يقال ففعله تعالى على مقتضى علمه وحكمته لأن الفعل يكون مرتبطا بالعلم والحكمة نعم ففعله تعالى على مقتضى علمه وسخرنا من الشياطين من يوصون له يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر سليمان ويعملون عملا دون ذلك سوى الغوص من البناء وغيره وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا لأنهم كانوا إذا فروا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشغلوا بغيره واذكر أيوب ويبدل منه إذ نادى ربه لما ابتلي بفقد ماله وولده وتمزيق جسده وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثا أو سبعا أو ثمانية عشرة وضيق عيشه أني بفتح الهمزة بتقدير الباء مسني الضر أي الشدة وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له نداءه فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وأولاده الذكور والإناث بأن أحيوا له وكل من الصنفين ثلاثة أو سبع ومثلهم معه من زوجته وزيد في شبابها وكان له أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعير ورق حتى فاض رحمة مفعول له من عندنا صفة وذكرى للعابدين ليصبروا فيثابوا الأندر هو مثل البيدر يعني المكان الذي يجمع فيه الزرع واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين على طاعة الله وعلى معاصيه وادخلناهم في رحمتنا بالنبوة إنهم من الصالحين لها وسمي ذا الكفل لأنه تكفى بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس ولا يغضب وفى بذلك وقيل لم يكن نبيا واذكر ذا النون صاحب الحوت وهو يونس بن متى ويبدل منه إذ ذهب مغاضبا لقومه يضمان عليهم ما قسى منه ولم يؤذن له في ذلك فظن أن لن نقدر عليه نقضي عليه بما قضيناه من حبسه في وضع الحوت أو نضيق عليه بذلك فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أي بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في ذهاب بين قومي بلا إذن. فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك الكلمات، وكذلك كما نجيناه ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين. واذكر زكريا وابن المنه إذ نادى ربه بقوله رب لا تذرني فردا أي بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين الباقي بعد فناء خلقك. فاستجبنا له نداءه وهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجة فأتت بالولد بعد عقمها إنهم أي من ذكر من ذكر من الأنبياء كانوا يسارعون ويبادرون في خيرات الطاعات ويدعونا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتهم. واذكر مريم التي أحصنت فرجها حفظته من أن ينال فنفخنا فيها من روحنا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها فحملت بعيسى وجعلناها وابنها آية للعالمين الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل. إن هذه ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون أن يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة. وأنا ربكم فاعبدوني أي وحدوني. وتقطعوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم أي تفرقوا في أمر دينهم متخالفين فيهم طوائف اليهود والنصارى. قال تعالى كل إلينا راجع فنجازيه بعمله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران يجحد لسعيه وإنا له كاتبون بأن أمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. وحرام على قرية أهلكناها أريد أهلها أنهم لا زائدة يرجعون أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا حتى غاية الامتناع رجوعهم إذا فتحت بالتخفيف والتشديد. إذا فتحت يأجوج ومأجوج بالهمز وترك إسمان أعجميان قبيلتين ويقدر قبله مضاف أي سدهما وذلك قرب القيامة وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون. واقترب الوعد الحق ويوم القيامة فإذا هي أي القصة شاخصة أبصار الذين كفروا بذلك اليوم لشدته يقولون يا للتنبيه ويلنا هلاكنا قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا للرسل. إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله غيره من الأوثان حصب جهنم وقودها أنتم لها واردون داخلون فيها لو كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم ما وردوها دخلوها وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون. لهم العابدين فيها زفير وهم فيها لا يسمعون شيئا لشدة غليانها. ونزل ما قال ابن الزبعري عبد عزير والمسيح والملائكة ابن الزبعرى ونزل ما قال ابن الزبعرى عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم. إن الذين سبقت لهم من المنزلة الحسنى ومنهم من ذكر أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها صوتهم فيما اشتهت أنفس من نعيم خالد لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر العبد إلى النار وتتلقاهم تستقبلهم الملائكة وعند خروجهم من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا يوم منصوب بالذكر مقدرا قبله نطوي السماء كطي السجل اسمي مالك للكتاب صحيفة ابن آدم عند موته واللام زائدة أو السجل الصحيفة أو الكتاب معنى المكتوب واللام معنى على وفي قراءة الكتب جمعا كما بدأنا أول خلق من عدم نعيده بعد إعدامه فالكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد إلى أول وما مصدرية وعدا علينا منصوب وعد بوعدنا مقدرا قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله إنا كنا فاعلين ما وعدنا. ولقد كطي السجل قال السجل اسم ملك هذا التفسير مشهور لكن أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لم يرد عليه دليل. والصواب هو التفسير الثاني الذي ذكره المحلي قال أو السجل الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب. والمقصود بالسجل الألف واللام للجنس وبالكتاب أيضا الألف واللام والجنس أي جنس السجل جنس سجل الكتاب كيف يطوى كذلك يطوي الله السماء. ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة من بعد الذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله أن الأرض أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون عام في كل صالح. إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية بدخول الجنة لقوم عابدين عاملين به. وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة أي الرحمة للعالمين الإنس والجن بك قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي ما يوحى إلي في أمر الله إلا وحدانيته فلأنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله والاستفهام بمعنى الأمر فإن تولوا عن ذلك فقل آذنتكم أعلمتكم بالحرب على سواء حال من الفاعل والمفعول أي مستوين في علمه لا أستبد به دونكم لتتأهبوا وإما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب والقيامة المشتملة عليه وإنما يعلمه الله إنه تعالى يعلم جهر القول يعلم الجهر من القول والفعل منكم ومن غيركم ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر وإما أدري لعله أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم ومتاع تمتع إلى حين قضاء أجالكم هذا مقابل الأول المترجى بلعل وليس الثاني محلا للترجي قل وفي قراء قال وفي قراءة قل رب احكم بيني وبين مكذبي بالحق بالعذاب لهم أو النصر عليهم فعدموا بذل وأحد والأحزاب وحنين والخندق ونصر عليهم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا وعلي في قولكم ساحر وعلى القرآن في قولكم شعر قال رحمه الله تعالى سورة الحج مكية إلا ومن الناس من يعبد الله الآيتين أو إلا هذان خصمان الست آيات فمدنيات وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية سورة الحج كونها مكية هذا قول جمع من أهل العلم وقال بعض أهل العلم العكس قال إن سورة الحج مدنية إلا بعض الآيات لكن الصواب أنها مكية إلا بعض الآيات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وأي أهل مكة وغيرهم اتقوا الله اتقوا ربكم وعقابهم أن تطيعوه إن زلزلة الساعة هي الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس مغربها الذي هو قرب الساعة شيء عظيم في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب يوم ترونها تذهل بسببها كل مرضعة بالفعل عما أرضعت أي تنساه وتضع كل ذات حمل أي حبلى حملها وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من الشراب ولكن عذاب الله شديد فهم يخافونه ونزل في النضر من الحارث وجماعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم قالوا الملائكة بنات الله والقرآن وساطر الأولين وإنكروا البعث وأحيانا من صار ترابا ويتبع في جداله كل شيطان مريد أي متمرد كتب عليه قضي على الشيطان أنه من تولاه ويتبعه فأنه يضله ويهديه يدعوه إلى عذاب السعير أي النار يا أيها الناس أي أهل مكة إن كنتم في ريب شك من البعث فإنا خلقناكم من أصلكم آدم من تراب ثم خلقنا ذريته من نطفة مني ثم من علقة وهي الدم الجامد ثم من مضغة وهي لحمة قدر ما ينضغ مخلقة مصورة تامة الخلق وغير مخلقة غير تامة الخلق يبين لكم كما لقدرتنا تستدل بها في ابتداء الخلق على إعادته ونقر مستأنف في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفا بمعنى أطفالا ثم نعمركم لتبلو شدكم أي الكمال والقوة وهو بين 30 إلى 40 سنة ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد ومنكم من يرد إلى أرض العمر أي خسه من الهرم والخراف ولكي لا يعلم من بعد علمه شيئا قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة وترى الأرض هامدة يابسة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت تحركت وربت ارتفعت وزادت وأنبتت من زائدة كل زوج صنف بهيج حسن ذلك المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر حياة الأرض بسبب أن الله هو الحق الثابت الدائم وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب شك فيها وأن الله يبعث من في القبور ونزل فيها بجهل من الناس مجادل في الله بغير علم ولا هدى معه ولا كتاب منير له نور معه ثانية عطف فيه حال أي لا ويع عنقه تكبرا عن الإيمان والعطف الجانب عن يمين وشمال ليضل بفتح الياء وضمها يضل عن سبيل الله دينه له في الدنيا خزي عذاب فقتل يوم بدر نذيقه يوم القيامة عذاب حريق إلى الإحراق بالنار ويقال له ذلك بما قدرت ذاك قدمته عبر عنه بهما دون غيرهما لأن أكثر أفعال تزاول بهما وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب ومن الناس من يعبد الله على حرف شك في عبادته شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته، فإن أصابه خير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به، وإن أصابته فتنة محنة وسقط في نفسه وماله انقلب على وجهه رجع إلى الكفر خسر الدنيا بفوات ما أمله منها والآخرة بالكفر، ذلك هو الخسران المبين البين. يدعو يعبد من دون الله من الصنم ما لا يضره إن لم يعبده وما لا ينفعه إن عبده، ذلك الدعاء هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو لمن أن لا مزائدة ضره بعبادته أقرب من نفعه إن نفعه بتخيله لبئس المولى هو أي الناصر ولبئس العشير الصاحب. وعقب ذكر الصاحب هو ولبئس العشير الصاحب هو وعقب ذكر الشاك وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمن بالثواب في إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل جنات تجري من تحتها الأنهار، وإن الله يفعل ما يريد من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه. من كان يظن أن لن ينصره الله أي محمد نبيه في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من حبل إلى السماء أي سقف ببيته يشده فيه وفي عنقه، ثم ليقطع أي يختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح، فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي ما يغيظ منها المعنى، فليختنق منها فلا بد منها. وكذلك مثل إنزالنا الآية السابقة أنزلناه القرآن الباقي آيات بينات ظاهرات حال، وأن الله يهدي من يريد هداه معطوف على هاء أنزلناه. إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود والصابئين طائفة منهم والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار، إن الله على كل شيء من عملهم شهيد عالم به علم مشاهدة. ألم ترى لم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وأن يخضع له بما يراد منه، وكثير من الناس هم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة، وكثير حق عليه العذاب وهم الكافرون لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان، ومن يهي الله يشقه فما له من مكرم مسعد، إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام. هذان خصمان أي المؤمنون خصم الكفار خمسة خصم، وهو يغلق على الواحد والجماعة، اختصموا في ربهم أي في دينه، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها يعني محيطت بهم النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة، يصهر يذاب به ما في بطونهم من شعب غيرها وتشوى به الجلود، ولهم مقام من حديد ضرب رؤوسهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها إلى النار، من غم يلحقهم بها أعيدوا فيها ردوا إليها بالمقامع، وقيل لهم ذوقوا عذاب حريق البالي نهاية الإحراق. وقال في المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ بالجر أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب وبالنصب عطفا على محل من أساور، وإباسهم فيها حرير هو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا، وهدوا في الدنيا الطيب القول وهو لا إله إلا الله، وهدوا إلى صراط الحميد طريق الله المحمودة ودينه. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله طاعته وعن المسجد الحرام الذي جعلناه منسكا ومتعبدا للناس سواء العاكف المقيم فيه والبادي الطارئ، ومن يرد فيه بالحد الباء زائدة بظلم أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم نذيقه من عذاب أليم مؤلم أي بعضه، ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقهم من عذاب أليم. واذكر إذ بوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه وكان قد رفع زمن الطوفان، وأمرناه أن لا تشرك به شيئا وطهر بيتي من أوثان الطائفين والقائمين المقيمين به والركع السجود جمع راكع وساجد للمصلين. وأذن أي نادي في الناس بالحج، فنادى على جبل أبي قبيس يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم، والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات، لبيك اللهم لبيك وجواب الأمر، يأتوك إيجان مشاة جمع راج كغائم وقيام، وركبان على كل ضام أي بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى، يأتين أي الضوامر حملا على المعنى من كل فج عميق طريق بعيد، يشهد ويحضر ما فعلهم في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهما أقوال، ويذكر اسم الله في أيام معلومات عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أقوال على ما رزقه من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده بالهدايا والضحايا فكلوا منها إذا كانت مستحبة وأطعموا البائس الفقير أي شديد الفقر ثم ليقضوا تفثهم ويزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظهر وليوفوا بالتخفيف والتشديد نذورهم من الهدايا والضحايا وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت العتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس ذلك خبر مبتدأ مقدر أي الأمر أو الشأن ذلك المذكور ومن يعظم حرمات الله هي ما لا يحل انتهاكه فهو أي تعظيمها خير له عند ربه في الآخرة وحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه في حرمت عليكم الميتة الآية فاستثناء منقطع وجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه والتحريم لما عرض من الموت ونحوه فاجتنبوا الرجس من الأوثان من البيان أي الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور الشرك بالله في تلبيتهم أو شهادة الزور حنفاء لله مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه غير مشركين به تأكيد لما قوله وهما حالان من الواو ومن يشرك بالله فكأنما خر أي سقط من السماء فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة أو تهوي به الريح أي تسقطه في مكان سحيق بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ ومن يعظم شعائر الله فإنها أي فإن تعظيمها وهي البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن وتستسمن من تقوى القلوب منهم وسميت شعائر لإشعارها لما تعرف به أنها هدي كطعن حديدة بسلامها لكم فيها منافع كركوبها والحمل عليها ما لا يضرها إلى أجل مسمى وقت نحرها ثم محلها أي مكان حل نحرها إلى البيت العتيق عند والمراد الحرم جميعه ولكل أمة جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا بفتح السين مصدرها وبكسرها اسم مكان أي ذبحا ذبحا قربانا أو مكانه يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها فإلهكم إله واحد فله أسلموا أينقادوا وبشر المخبتين المطيعين المتواضعين الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم من البلايا والمقيم الصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون والبدن جمع بدنة وهي الإبل جعلناها لكم من شعائر الله على مدينه لكم فيها خير نفع في الدنيا كما تقدم وأجر في العقبى فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها صواف قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى فإذا وجبت جنوب قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى فإذا وجبت جنوبها سقطت الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها فكلوا منها إن شئتم وأطعموا القانع الذي يقنع ما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض والمعترض السائل أو المتعرض كذلك مثل ذلك التسخير سخرناها لكم بأن تنحر وتركب وإلا لم تطق لعلكم تشكرون إنعامي عليكم يعني الولد الصغير يقود الجبل الضخم الكبير هذا من أعجب ما يكون نعم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لا يرفع إليه ولكن ينال التقوى منكم من يرفع إليه منكم العمل الصالح خالص له مع الإيمان كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ويرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه وبشر المحسنين أي الموحدين إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإلى المشركين إن الله لا يحب كل خوان في أمانته كفر نعمته وهم المشركون المعنى أنه يعاقبهم المعنى أنه لا يحبهم وأما عقابه فلازم المعنى أنه لا يحب كل خوار كفور ولازم ذلك أنه يعاقبهم أذن الذين يقاتلون أي المؤمنين يقاتلوا وهذه أول آية نزلت في الجهاد بأنهم بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم وإن الله على نصرهم لقدير هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق في الإخراج ما أخرجوا إلا أن يقولوا بقولهم ربنا الله وحده هذا القول حق وإخراج به إخراج بغير حق ولولا دفع الله الناس بعضهم بذل بعض من الناس ببعض لهدمت في التشديد والتكثير والتخفيف صوامع للرهبان وبيع كنائس النصارى وصلوات كنائس كنائس اليهود بالعبرانية ومساجد المسلمين يذكر فيها أي المواضع المذكورة اسم الله كثيرا وتنقطع العبادات بخرابها ولينصرن الله من ينصره ومن ينصر دينه إن الله لقوي على خلقه عزيز منيع في سلطانه وقدرته الذين إن مكناهم في الأرض بنصرهم عدوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر جواب الشرط وهو جواب وهو وجوابه صلة الموصول، ويقدر قبله هم مبتدأ، ولله عاقبة الأمور إليه مرجعها في الآخرة. وإن يكذبك في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبت قبلهم قوم نوح تأنيث قوم باعتبار المعنى، وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم إبراهيم، وقوم لوط وأصحاب مدين، وقوم شعيب، وكذب موسى كذبه القبط لا قومه بل إسرائيل، كذب هؤلاء الرسل أي كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم، فأمليت للكافرين مهلتهم بتأخير العقاب لهم، ثم أخذتهم بعذابي، فكيف كان نكيري أي إنكار عليهم بتكذيبهم وإهلاكهم. والاستفهام للتقرير أي هو واقع موقعة، فكأي أي كم من قرية أهلكناها في قراءة أهلكتها وهي ضالية أي أهلها بكفرهم، فهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها، وكم من بئر معقلة متروكة بموت أهلها، وقصر مشيد رفيع خال بموت أهله. أفلم يسيروا أي كفار مكة بالأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما نزلوا الكذبين قبلهم، وآذان يسمعون بها أخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا، فإن هذه القصة لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور تأكيد. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخف الله وعده بإنزال العذاب فأنجزه يوم بدر، وإن يوما عند ربك من أيام الآخرة بالعذاب كألف سنة مما تعدون بالتاء والياء في الدنيا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها المراد أهلها وإلي المصير أي المرجع. قل يا أيها الناس وأي أهل مكة إنما أنا لكم نذير مبين بين الإنذار وأنا بشير للمؤمنين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم هو الجنة، والذين سعوا في آيات القرآن بإبطالها معجزين ما يتبع النبي ينسبونهم إلى العجز معجزين بإبطالها معجزين من اتبع صميم. والذين سعوا في آيات القرآن يطالهم معجزين من اتبع النبي ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمان ومقدرين عجزنا عنهم في قراءة معاجزين مسابقين يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب أولئك أصحاب الجحيم النار. وما أرسلنا من قبلك من رسول هو نبي أمر بالتبليغ ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته قراءته ما ليس من القرآن ما يرضاه المرسل إليهم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم مجلس من قريش بعد أفرأيته اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه صلى الله عليه وسلم به تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى. ففرحوا بذلك ثم أخبروا جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية يطمئن. فينسخ الله يبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبتها والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر حكيم في تمكينه منه يفعل ما يشاء. هنا قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول هو نبي أمر بالتبليغ ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ. هذا أحد الفروقات التي تذكر بين الرسول والنبي، والصواب أن هذا التفريق غير صحيح من جهة أنه كيف يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، وأحاد العلماء مأمورون بالبلاغ ومأمورون بالبيان، فكيف يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ؟ لكن المقصود مقصودهم حتى نسوغ كلامهم مقصودهم الرسول نبي أمر بالتبليغ للكافرين، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ الكافرين. إذن أمر بتبليغ من؟ بتبليغ المؤمنين، فهو مأمور بتبليغ المؤمنين. هذا هو الفرق الصحيح، الرسول يوحى إليه ويؤمر بتبليغ الكافرين وإنذارهم، والنبي يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغ الكافرين، وإنما يبلغ من أرسل إليه من قومه المؤمنين العصاة. هذا هو التفريق الصحيح. وأما قصة الغرانيق فهذه القصة مشهورة جدا في كتب التاريخ والتفسير وكتب السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسان النبي، اللسان مقصود به على قراءته، ألقى الشيطان على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فسمعت قريش الصوت والكلام وظنوه من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قراءته ولا من تلاوته. هذا مثل الإنسان الآن يقرأ القرآن ويأتي آخر يقلده، فجاء إبليس فقلد النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف هذه الكلمات أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت مشركو قريش هذه الإضافة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وينسخ بمعنى يبين بطلانها تلك الغرانيق الأولى العلا، وإن شفاعتهن ترتجى. أي شفاعة ترتجى من الأصنام والأوثان والأموات؟ إذن الله بين نسخ تعلقهم بها وبين بطلانها. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة محنة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق والقاسية قلوبهم، أي المشركين عن قبول الحق، وإن الظالمين أي الكافرين لفي شقاق بعيد خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم ما يرضيهم ثم أبطل ذلك. ويعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه أي القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت تطمئن له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية شك منه أي القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي ثم أبطل، حتى تأتيهم الساعة بغتة أي ساعة موتهم أو القيامة فجاة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم هو يوم بدر لا خير فيه الكفار كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، أو هو يوم القيامة لا ليل بعده، يعني لا تولد لا تنتج ليلا، يوم لا ينتج ليلا، ولذلك سمي بالعقيم. نعم. الملك يومئذ أي يوم القيامة لله وحده، وما يتضمنه من استقرار ناصب للظرف، يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين بين بعده، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فضلا من الله، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين شديد بسبب كفرهم، والذين هاجروا في سبيل الله طاعتهم مكة المدينة ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا هو رزق الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين أفضل المعطين، ليدخلنهم مدخلا بضم الميم وفتحها إدخالا أو موضعا يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بنياتهم حليم على عقابهم. الأمر ذلك الذي قصصنا عليك، ومن عاقب جازى من المؤمنين مثل ما عقب به ظلم من المشركين، أي قاتلهم كما قاتلوا في الشيء الحرام ثم بغي عليه منهم أي ظلم بإخراجه من منزله، لينصرنه الله إن الله لعفو عن المؤمنين غفور لهم عن قتالهم في الشهر الحرام. ذلك النصر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أن يلقن كل منهما في الآخر بأن يزيد به، وذلك من أثر قدرته تعالى التي به النصر، وأن الله سميع دعاء المؤمنين بصير بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاهم. ذلك النصر أيضا بأن الله هو الحق الثابت، وأن ما يدعون بالياء والتاء يعبدون من دونه وهو الأصنام هو الباطل الزائل، وأن الله هو العلي العالي على كل شيء بقدرته الكبير الذي يصغر كل شيء سواه. ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة بالنبات، وهذا من آثار قدرته. إن الله لطيف بعباده في إخراج النبات الماء، خبير بما في قلوبهم عند تأخير المطر، له ما في السماوات وما في الأرض على جهة الملك، وإن الله لهو الغني عن عباده الحميد لأوليائه. ألم تعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم والفلك السفن تجري في البحر الركوب والحمل بأمره بإذنه، ويمسك السماء من أن أو لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه فتهلكوا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم في التسخير والإمساك، وهو الذي أحياكم بالإنشاء ثم يميتكم عند انتهاء أجلكم ثم يحييكم عند البعث، إن الإنسان أي المشرك لكفور لنعم الله بترك توحيده. لكل أمة جعلنا منسكا بفتح السين وكسرها شريعة هم ناسكوه عاملون به، فلا ينازعنك يراد به لا تنازعهم في الأمر أي من الذبيحة إذ قالوا ما قتل ما قتل الله حق أن تأكله مما قتلتم، وادع إلى ربك إلى دينه وإنك لعلى هدى دين مستقيم. وإن جادلوك في أمر الدين فقل الله أعلم بما تعملون، فيجازيكم عليه، وهذا قبل الأمر بالقتال. الله يحكم بينكم أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فإن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر ألم تعلم، استفهام فيه التقرير أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك ما ذكر في كتاب هو اللوح المحفوظ، إن ذلك أي علم ما ذكر على الله يسير سهل. ويعبدون أي المشركون من دون الله ما لم ينزل به هو الأصنام سلطانا حجة وما ليس لهم به علم، أنها آلهة، وما للظالمين من إشراك من نصير يمنع عنهم عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات ظاهرات حال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار لهم، أي أثرهم الكراهة والعبوس، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا أن يقعون فيهم بالبطش. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أي بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم، هو النار، وعدها الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها وبئس المصير. يا أيها الناس أي أهل مكة ضرب مثل فاستمعوا له، وهو إن الذين تدعون تعبدون من دون الله غيره وهم الأصنام لن يخلقوا ذبابا، اسم جنس واحدة واحده ذبابة، يقع على المذكر والمؤنث ولو اجتمعوا له لخلقه، وإن يسلبه الذباب شيئا عليه من الطيب والزفار الملطوخ الملطخين به، لأنهم كانوا يلطخون أصنامهم بالطيب والزعفران. الذبابة تأتي وتقع على الصنم ثم تعلق شيء من الطيب والزعفران برجل الذبابة وتطير، وهم لا يستطيعون أن يأخذوا هذا الذي علق برجل الذبابة من الطيب والزعفران. وإن يسلبهم الذباب شيئا عليه من الطيب والزعفران الملطخين به، لا يستنقذوه، لا يستردوه منه لعجزهم، فكيف يعودون شركاء لله تعالى؟ هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب مثل، ضعف الطالب العابد والمطلوب والمعبود. كيف يعبدون بالله؟ كيف يعبدون؟ لا يستطيعون أن يمنعوا الذباب، كيف يعبدون؟ ما قدر الله أي ما عظموه حق قدره عظمته إذا أشركوا به ما لم يتبع من الذباب ولا ينتصف منه، إن الله لقوي عزيز غالب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا، إن الله سميع لمقالتهم بصير بما يتخذه رسولا كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليه وسلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما قدموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا واعبدوا ربكم وحدوه، وافعلوا الخير كصلة الرحم وكارم الأخلاق لعلكم تفلحون تفوزون بالبقاء في الجنة، وجاهدوا في الله لإقامة دينه حق جهاده باستفراغ الطاعة فيه، ونصبوا حق على المصدر، هو اجتباكم ويختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ضيق بأن سهله عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر للمرضي والسفر، ملة أبيكم منصوب بنزع الخافض الكاف، إبراهيم كعطف بيان هو أي الله سماكم المسلمين من قبل أي قبل هذا الدين، وفي هذا أي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم، وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغتهم، فأقيموا الصلاة داوموا عليها وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا به هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى هو ونعم النصير أي الناصر لكم. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. في ذكر بعض أبعاد الصلاة دليل على ركنيتها، وهذه قاعدة من قواعد التفسير، أن ذكر أبعاد الشيء دليل على ركنيته فيه، فذكر الركوع والسجود والقيام والقنوت والقراءة

هيهات هيهات اسم فعل ماض بمعنى مصدر أي بعد بعد لما توعدون من الإخراج من القبور. واللام زائدة للبيان. إن هي أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بحياة آبائنا وما نحن بمبعوثين. إن هو أي ما الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين أي مصدقين في البعث بعد الموت. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل من الزمان وما زائدة ليصبحن لا يصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فأخذتهم الصيحة صيحة العذاب والهلاك كائنة بالحق فماتوا فجعلناهم غثاء وهو نبت يبس أي صيرناهم مثله في اليبس فبعدا من الرحمة للقوم الظالمين المكذبين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أقواما آخرين. ما تسبق من أمة أجلها بأن تموت قبله وما يستأخرون عنه. ذكر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى. ثم أرسلنا رسلنا تترى بالتنوين وعدمه أي متتابعين بين كل اثنين زمان طويل. كلما جاء أمة بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو رسولها كذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين حجة بينة وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات إلى فرعون وملئه فاستكبروا عن الإيمان بها وبالله وكانوا قوما عالين قاهرين بني إسرائيل بالظلم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون مطيعون خاضعون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم أي قومه بني إسرائيل يهتدون به من الضلالة. فأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة. وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه آية لم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة ولادته من غير فحل. وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين. أقوال ذات قرار أي مستوية يستقر عليها ساكنها. ومعين أي ماء جار ظاهر تراه العيون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الحلالات واعملوا صالحا من فرض ونفل إني بما تعملون عليم فأجازيكم عليه. واعلموا أن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة. في قراءة بتخفيف النون وفي أخرى بكسرها مشددة استئنافا. وأنا رب أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فاحذرون. فتقطعوا أتباع أمرهم دينهم بينهم زبرا حال من فاعل. تقطعوا أحزابا متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهم. كل حزب بما لديهم أي بما عندهم من الدين فرحون مسرورون. فذرهم أن يتركوا كفار مكة في غمرتهم ضلالتهم حتى حين أي حين موتهم. أيحسبون أن أي كل حزب بما لديهم فرحون. ما هو الواجب؟ الواجب أن يجتمع الأحزاب المتخالفة وأن تؤوب وترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المنهج الذي به التآلف والاجتماع. أما أن كل حزب وكل جماعة وكل فرقة تفرح بما عندها من موروثاتها وتجلس فهذه لا تكون إلا عقيمة ولا تزداد الأمة إلا اختلافا. نعم. أيحسبون أن ما نمدهم به نعطيهم من مال وبنين في الدنيا نسارع نعجل لهم في الخيرات. لا بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم. إن الذين هم من خشية ربهم خوفهم منه مشفقون خائفون من عذابه. والذين هم بآيات ربهم القرآن يؤمنون يصدقون. والذين هم بربهم لا يشركون معه غيره. والذين يؤتون يعطون ما آتوا أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة أن لا تقبل منهم أنهم يقدر قبله لا ملجأ أنهم يقدر قبله لام الجل إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في علم الله ولا نكلف نفسا إلا أحد التفاسير. الذين يؤتون ما آتوا من الصدقة والأعمال الصالح، وهذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي العدول عن هذا التفسير إلى غيره. ولا نكلف نفسا إلا وسعها إطاقتها، فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل. ولدينا أي عندنا كتاب ينطق بالحق بما عملت، وهو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال، وهم أي النفوس العاملة لا يظلمون شيئا منها، فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا يزاد في السيئات، بل قلوبهم أي الكفار في غمرة جهالة من هذا القرآن، ولهم أعمال من دون ذلك المذكور للمؤمنين هم لها عاملون فيعذبون عليها، حتى ابتدائية إذا أخذنا مترفيهم أغنيائهم ورؤسائهم بالعذاب أي السيف يوم بدر، إذا هم يجارون يضجون، يقال لهم لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تمنعون، قد كانت آياتي من القرآن تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ترجعون قهقرا، مستكبرين عن الإيمان به أي بالبيت أو بالحرم، بأنهم أهله في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم، سامرا حال أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت، تهجرون من الثلاثي تتركون القرآن، ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. قال تعالى أفلم يدبروا أصله يتدبروا، فهضمت التاء في الدال القول أي القرآن الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة. الاستفهام فيه للتقرير بالحق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة، وأن لا جنون به، بل للانتقال جاءهم بالحق أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام، وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أي القرآن أهواءهم بأن جاء بما يهوونه من الشريك والولد لله تعالى عن ذلك، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم، بل أتيناهم بذكرهم أي القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم، فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا أجرا على ما جئتهم به من الإيمان، فخراج ربك أجره وثوابه ورزقه خير. وفي قراءة خرجا في الموضعين وفي قراءة أخرى خراجا فيهما، وهو خير الرازقين أفضل من أعطى وآجر. وإنك لتدعوهم إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب عن الصراط أي الطريق لناكبون عادلون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر أي جوع أصابهم بمكة 7 سنين للجوا تمادوا في طغيانهم ضلالتهم يعمهون يترددون. ولقد أخذناهم بالعذاب الجوع فما استكانوا تواضعوا لربهم وما يتضرعون يرغبون إلى الله بالدعاء، حتى ابتدائية إذا فتحنا عليهم بابا ذا صاحب عذاب شديد هو يوم بدر بالقتل، إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير. وهو الذي أنشأ خلق لكم السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تأكيد للقلة تشكرون. وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون. وهو الذي يحيي بنفخ الروح في المضغة ويميت، وله اختلاف الليل والنهار بالسواد والبياض والزيادة والنقصان. أفلا تعقلون صنعه تعالى فتعتبرون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أي الأولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. لا، وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا أي البعث بعد الموت من قبل، إما هذا إلا ساطير وكاذيب الأولين، كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم.

فاتخذتموهم سخريا بضم السين وكسرها مصدر بمعنى الهزء منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان حتى أنسوكم ذكري فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسب إليهم وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم النعيم المقيم بما صبروا على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم إنهم بكسر الهمزة هم الفائزون بمطلوبهم استئناف وبفتحها مفعول ثان لجزيتهم قال تعالى لهم بلسان مالك وفي قراءة قل كم لبثتم في الأرض في الدنيا وفي قبوركم عدد سنين تمييز قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم شكوا في ذلك واستخسروا لعظم ما هم فيه من العذاب فاسأل العادين أي الملائكة المحصين أعمال الخلق قال تعالى بلسان مالك وفي قراءة قل إن أي ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون بالبناء للفاعل وللمفعول لا بل لنتعبدكم بالأمر والنهي وترجع إلينا ونجازي على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتعالى الله عن العبث وغيره مما لا يليق به الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الكرسي هو السرير الحسن ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به صفة كاشفة لا مفهوم لها فإنما حسابه جزاؤه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لا يسعدون وقل رب اغفر وارحم المؤمنين في الرحمة زيادة على المغفرة وأنت خير الراحمين أفضل راحم. الله سبحانه وتعالى له العرش العظيم وله الكرسي وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الكرسي غير العرش الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس وأما العرش فهو سرير الملك. وفي الآية 22 من سورة الأنبياء وفي الآية 71 من سورة المؤمنون كرر المصنف دليل التمانع. الله سبحانه وتعالى ذكر دليل التمانع لإثبات ألوهيته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فالقضية في إثبات الألوهية أنه ليس هناك إله غير الله لو كان هناك إله غير الله لفسدت السماوات والأرض كما نحن نرى اليوم أن المعبودات تعبد من دون الله فيحصل الحروب والنزاعات والفساد. فالآية سيقت سواء الآية الأنبياء 22 أو المؤمنون 71 سيقت مساق إثبات توحيد الألوهية والمتكلمون يسوقونها لإثبات توحيد الربوبية. والحقيقة أن هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأنه هم ما يقولون بتعدد الآلهة في الربوبية وإنما هم يقولون بتعدد الآلهة في الألوهية. فالله عز وجل يذكر لهم دليل التمانع الربوبية لإلزامهم بالألوهية وليس المقصود مجرد الإخبار بالربوبية. وعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله له كلام جميل في هذا في دليل التمانع وقد بسطه ابن أبي العز في شرح الطحاوية بسطا جميلا. نبدأ الآن مع سورة النور إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى سورة النور مدنية وهي 62 آية نزلت بعد الحشر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة أنزلناها وفرضناها مخففا ومشددا لكثرة المفروض فيها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالات لعلكم تذكرون بضام التاء الثانية في الثالثة تعظون. الزانية والزانية غير المحصنين لرجمهما بالسنة وألف ما ذكر موصولة وهو مبتدا ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أي ضربة يقال جلده ضرب جل يقال

فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى لكم أي خير لكم من القعود على الباب، والله بما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع منفعة لكم باستكنان وغير كبيوت الربط والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون في دخول بغير بيوت ومن يتكون صلاح نويه. وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره ومن زائدة ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها، ذلك أزكى خير لهم، إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها، ولا يبدين يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان، فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف الفتنة في أحد وجهين، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع، ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة، فيحرم نظره لغير الأزواج. خرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن، وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد. هذا هو الراجح، أن المسلمة لا يجوز لها أن تتكشف أمام الكافرة، لأنها تعتبر بمنزلة الرجال بالنسبة إليها، فتنقل سوءاتها أو محاسنها إلى رجالاتها. أو التابعين في فضول الطعام غير بالجل صفة، والنصب استثناء. أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشي الذكر كل، أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء إلى الجماع، فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يقعقع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من نظر الممنوع منه ومن غيره، لعلكم تفلحون تنجون من ذلك لقبول التوبة منه. وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. وأنكحوا الأيامى منكم جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت، وثيبا من ليس له زوج، وهذا في الأحرار والحراير. والصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم وعباد من جموع عبد وعباد من جموع عبد أي إن يكون يعني عبد وأعبد وعباد. كم جمع عندنا؟ عباد جمع أعبد، ترى جمع الجمع يسمى عبد وأعبد وعباد. نعم. إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنيهم الله بالتزود من فضله، والله واسع لخلقه عليم بهم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ما ينكحون بهم مهر ونفقة عن الزنا حتى يغنيهم الله يوسع عليهم من فضله فينكحون. والذين يبتغون الكتاب من المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا أيمانة وقدرة على الكسب لأداء ما للكتابة. وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين في كل شهر 1000، فإذا أديتها فأنت حر، فيقول قبلت. وآتوهم أمر للسعادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم، وفي معنى الإيتاء حق شيء مما التزموا. ولا تكرهوا فتياتكم أيمانكم على البغاء الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط. لتبتغوا بالإكراه عرض الحياة الدنيا. نزهة عبد الله بن أبي كان يكره جواريه على الكسب بالزنا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور لهن رحيم بهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينه. ومثلا خبرا عجيبا وهو خبر عائشة من الذين خلوا من قبلكم أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم وموعظة للمتقين في قوله تعالى ولا تأخذكم بما رأفتم بإذن الله وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون إلى آخره ولولا إذ سمعتموه ظن ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره وقوله يعظكم الله وتعودوا لمثله إلى آخره وتخصيصها بالمتقين لأنهم منتفعون بها. الله نور السماوات والأرض منورهما بالشمس والقمر مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة هي القنديل والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة والمشكاة الطاقة غير النافذة أي الأنبوبة في القنديل الزجاجة كأنها والنور فيها كوكب دري كوكب دري دري كوكب دريء أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعها الظلام وبضمها وتشديد الياء منسوب إلى الدر اللؤلؤ. توقد المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع أو بمضارع أو قد مبنيا للمفعول بالتحتانية. توقد المصباح توقد نعم أحسن الله عليك كوكب دريء توقد وفي أخرى توقد بالفوقانية أي الزجاجة من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين يكاد مضران ولا برد مضرين يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار لصفائه نور على نور به على نور بالنار ونور الله أي هداه للمؤمن نور على نور الإيمان يهدي الله لنوره دين الإسلام من يشاء ويضرب الله يبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا والله بكل شيء عليم ومنه ضرب الأمثال. في بيوت متعلق يسبح الآتي أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيده يسبح يعني هكذا قال المصنف قال في بيوت متعلق بيسبح يعني متعلق بما بعده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يذكر فيها اسمه في بيوت إذن التعلق الجار المجرور بما بعده. والسعدي رحمه الله وبعض أهل العلم ومنهم ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب أن كلمة في بيوت يجوز أن يتعلق بما قبله ويجوز أن يتعلق بما بعده فأفاد المعنيين. الأول نور الله يوجد في قلب المؤمن ونور الله يوجد في بيوت الله. إذا قلنا في بيوت إذا نور الله أين؟ مثلا نوري كمشكات يعني في قلب المؤمن أو في بيوت المساجد. أو إذا قلنا متعلق بما قبله ينبغي ذكر الله في المساجد وكلا المعنيين صحيح. نعم في بيوت متعلق يسبح الآتي أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيده يسبح بفتح الموحدة وكسرها يصلى له فيها بالغدو مصدر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشايا من بعد الزوال. رجال فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل هو رجال فاعل بفاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبح. لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة حذفها إقامة تخفيف وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب وتضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف قلوب بين النجاة والهلاك والأبصار بين ناحية اليمين والشمال هو يوم القيامة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي ثوابه وأحسن بمعنى حسن ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أي يقال فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة جمع قاعن في فلات وهو شعاع يرى فيها نصف النار في شدة الحر يشبه الماء الجاري يحسبه يظنه الظمآن ويعطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء ما حسبه كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه وجد الله عنده وعند عمله فوفاه حسابه وجازاه عليه في الدنيا والله سريع الحساب أي المجازات. أو الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه أي الموج يغشاه موج من فوقه أي الموج موج من فوقه أي الموج الثاني سحاب

يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء 3 مرات في 3 أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أو وقت الظهر ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات ليس عليكم ولا عليهم أي الممالك والصبيان جناح في الدخول عليكم بغير استئذان جناح بعدهن أي بعد الأوقات 3 هم طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض والجملة مؤكدة لما قبلها كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات الأحكام والله عليم بأمر خلقه حكيم ما دبره لهم آية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الكبار وكذلك بين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء قعدن عن الحيض والولد كبرهن اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجبال والرداء والقناع فوق الخمار غير متبرجات مظهرات بزينة خفية خلاس وسوار وخلخال وأن يستعففن بأن لا يضعن خير لهن والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكلة مقابليهم ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته المعنى يجوز لكم من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا أي إذا علم رضاهم به ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو اشتاتا متفرقين جمع شتى نزل في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يأكل يترك الأكل فإذا دخلتم بيوتا لكم لا أهل بها فسلموا على أنفسكم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم تحية مصدر حيا من عند الله مباركة طيبة يثاب عليها كذلك يبين الله لكم الآيات يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه ويا الرسول على أمر جامع كخطبة الجمعة لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أمرهم فذل لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بأن تقولوا يا محمد فقولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع وخفض صوت قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يعني الله جل وعلا لم يخاطب نبيه بيا محمد قال يا نوح يا آدم يا إبراهيم يا موسى ولم يقل يا محمد ولا في موضع واحد من القرآن فكيف يجوز لنا نحن أن نقول يا محمد والعجيب أن الناس مع شركهم في الألفاظ أو شركهم في الربوبية يكتبون يقولون يا الله يا محمد الله ينهاه الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض وهم يقولون يا محمد سبحان الله هذا أمر عجيب جدا نعم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أن يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء وقد للتحقيق فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي الله ورسوله أن تصيبهم فتنة بلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا قد يعلم ما أنتم أيها المكلفون عليه من الإيمان والنفاق ويعلم يوم يرجعون إليه فيه التفات عن الخطاب أي متى يكون فينبئهم فيه بما عملوا من الخير والشر والله بكل شيء عليم من عليم والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم أحسنت بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.